اللي في الصورة ده اسمه وليد. سيبوه دلوقتي على جنب واسمعوا كويس. في ناس ما عندهاش اي هدف من ارتكاب الجريمة الا انهم شخصيات زبالة، وقصة وليد ده هي اكبر مثال على كده. الجريمة دي حصلت سنة 2009، لكن هنرجع اكتر من 10 سنين لورا علشان نعرف القصة الكاملة لوليد او تعبان فيصل. الفين وتسعة الساعة 4 الفجر في منطقة الوراء، وداخل واحد من أقسام الشرطة هناك، وتحديدا داخل الحجز، وكل اللي موجودين جوه مسجونين على ذمة التحقيقات، ووليد اللي عنده 26 سنة قاعد وسط 12 متهم، وكل واحد فيهم بيحكي هو محبوس على ذمة قضية ايه. واحد بيقول سرقة، والتاني بيقول سرقة بالإكراه، والتالت بيقول مشاجرة، وهكذا. انما وليد قاعد وسط المتهمين دول مش عارف يقول هو محبوس ليه، وده لانه عارف انه مهما كان نوع وحجم الجرائم اللي عملوها عمرها ما هتوصل للزبالة بتاعة وليد. انا بس بفكركم ان المشهد ده كان سنة 2009. يلا نبدأ. 1998 وتحديدا في اخر السنة، وليد اللي عايش مع عيلته المكونة من اب وام وسبع اخوات في واحدة من القرى في القليوبية، ووليد وقتها كان عنده 16 سنة. كل اخوات وليد اللي اكبر منه واللي اصغر منه حياتهم ماشية بشكل طبيعي، الا وليد كل ما يحاول يبدأ في حاجة يفشل ومش عارف يكملها. وبرغم ان سنه صغير على التفكير ده، لكن وليد كان عنده مشكلة انه على طول باصص على عيشة غيره، وده مش بهدف الغيرة او المنافسة، لا كان بسبب الحقد. اشمعنى فلان عنده ووليد ما عندوش؟ في كام شخص عامل زي وليد ده عايشين حوالينا في كل مكان، هتلاقيهم كتير جدا، وكلهم ما بيحبوش الخير لحد. المهم وليد عمره ما فكر في كلام ابوه وامه، ومهما نصحوه مش شايف غير الفلوس، عنده استعداد يعمل علشانها اي حاجة، لحد ما يقرر في نفس السنة اللي هي سنة 98 انه ينزل ويشتغل في القاهرة، اكيد هيلاقي فرص شغل هناك واكيد هيكسب فلوس اكتر. والدة وليد رفضت انه يسافر، وطلبت منه انه يقعد ويجرب تاني في البلد بتاعته، لكن وليد طمنها انه هيكون على اتصال بخالته اللي ساكنة في القاهرة. وللعلم خالة وليد دي هي الوحيدة اللي في العيلة كلها اللي عايشة في القاهرة ومتجوزة هناك، وده من سنة 1993. متجوزة من راجل محترم جدا وغني، شغال في التجارة، وراجل ناجح جدا في شغله. وكل ما كانت بتيجي البلد زيارة لأهلها، وليد كان بيلاحظ ان حالتها المادية كويسة، سواء من الفلوس اللي معاها او من الذهب اللي لابساه، وهو ده اللي كان لافت انتباه وليد. انما خالته وحشاه الكلام ده كان خارج حساباته خالص، وسمع منها اكتر من مرة ان جوزها راجل تاجر، فسهل جدا ممكن يلاقي له شغل، وهو ده اللي كان باصص عليه وليد من ساعة ما قرر ينزل القاهرة. بنفكر بعض بس ان وليد في الوقت ده كان عنده 16 سنة. المهم وليد يرسم خطة غريبة جدا هتخليه لما يتعامل مع جوز خالته يبقى التعامل في شغل كبير، وطبعا بفلوس كتيرة، انما فكرة انه يشتغل عامل والكلام البسيط ده هتكون صعبة ان يبقى اول طلب ليه. وطموح وليد اكبر من كده بكتير، وعلشان كده لازم يظهر قدام جوز خالته انه راجل فاهم في التجارة وممكن يساعده او يشاركه في اي تجارة بعد كده. ووليد عارف انه كده كده طول ما هو في القاهرة هيروح لخالته كتير، وبالشكل ده هيقابل جوز خالته كتير، ولما يسأله على شغله يرد انه شغال كويس، لحد ما الخطة تكمل ويعرف يقعد مع الراجل ويستفيد منه اكبر استفادة. وفعلا يبدأ وليد الطريق وينزل القاهرة ويستقر في منطقة فيصل، وقعد لمدة سنتين يشتغل عامل باليومية، وكان بيبيع غزل البنات في الشارع، ومكسب اليوم ما بين 5 جنيه و10 جنيه، المهم انه يقدر يوفر مصاريف يومه، وطبعا ايجار الاوضة اللي واخدها في شقة مع مجموعة من الشباب. وخلال السنتين دول وليد كان بيدرس المنطقة كويس علشان يقدر يحدد نوع التجارة اللي ينفع يفتحه هناك، ولقى ان احسن تجارة هي انه يفتح محل عصير يبيع عصاير طبيعية وشوية اختراعات من المشروبات. واللي خلاه يفكر في كده ان في واحد من الشباب اللي كان شغال في محل عصير قال له على مكسب اليوم للمحل الواحد، وهنا يقرر وليد انه يشتغل في محل عصير ويفهم كل حاجة كويس جدا في التجارة دي وازاي يكسب منها اكتر حتى لو بالغش. ومع بداية سنة 2000 يعمل كده ويشتغل عامل في واحد من محلات العصير على شارع فيصل الرئيسي، وطبعا اجره كان احسن من بيع غزل البنات. وصاحب المحل كان فاكر ان وليد ده امين في شغله ومجتهد جدا، ما كانش عارف انه بيجهز نفسه علشان ينافسه ويفتح محل عصير هو كمان، بس لازم يفهم كل حاجة كويس. وفعلا قعد في المحل ده لمدة 5 سنين، فهم كل حاجة في التجارة دي بتمشي ازاي، ويفضل يتطور طول السنين دي في المحل، من اول انه يشتغل بياع لحد انه يبقى مدير محل ويبقى مسؤول عن البضاعة والتسعير والبيع والشراء. كل حاجة تقريبا كانت في ايده، وساعتها خلاص يقدر يقعد مع جوز خالته ويقترح عليه المشروع ده، ويبقى المعلم وليد اللي عنده محل عصير كبير. وبرضه اختار منطقة فيصل بسبب الزحمة اللي هناك، وطبعا عارف كويس يقدر ينافس ازاي ويكسب، والاهم عارف ازاي يقدر يغش ويسرق اكتر. المهم في اول زيارة ليه لخالته واللي كان بدأ يظهر عليه ان حالته المادية بقت احسن بكتير، يقعد معاها ويشرح لها فكرة المشروع وازاي هو محضر لكل حاجة كويس. والفكرة عجبت خالته جدا، تحديدا ان وليد كان فاهم في التجارة دي كويس، وكمان بقى عنده علاقات كتيرة. واول ما وصل جوز خالته على البيت، خالته هي اللي طلبت منه يسمع وليد كويس، وطبعا وليد استحضر روح الايمان والامانة والوضوح، وبرغم خبرة جوز خالته في التجارة لكن ما كانش بيفهم في النوع ده من التجارة. وكلام وليد طبعا كان مقنع جدا، وباين انه فاهم في تفاصيل التجارة دي كويس جدا، واتفقوا انهم هيشاركوا بعض في المحل ده بنسبة 50% لكل واحد فيهم، جوز خالته بالفلوس وهو بالادارة، واتفقوا على خطوات التنفيذ. والكلام ده كان سنة 2006، ووليد وقتها كان عنده 23 سنة. تاني يوم على طول من الاتفاق ينزل وليد شارع فيصل ويختار المحل المناسب، وبلغ جوز خالته واداله فلوس ايجار المحل والتوضيب والديكور والبضاعة، واتفقوا ان العائد بتاع المحل ده يتقسم عليهم كل شهر بالنص. وخلال اقل من شهرين يفتح وليد محل العصير بتاعه واللي كان موجود في واحد من المناطق الحيوية، وفعلا وليد يتحول لصاحب محل عصير. ومن اول يوم كل اساليب الغش وليد عملها، من اول الغش في البضاعة لحد الغش في الحسابات المالية، وجوز خالته وخالته كانوا واثقين فيه جدا. ووليد برضو كان ذكي جدا، يجيب مبلغ كويس كربح صافي لجوز خالته، والحقيقة ده كان نسبة مثلا تقدر ب20% من المكسب الحقيقي، بس صعب جدا حد يكتشف كده لان كل حاجة كانت تحت ايد وليد. وتمر سنة ونص كاملين ونوصل لنص سنة 2007. صبرة اللي هي خالة وليد تتصل بيه في المحل اخر اليوم وتبلغه ان جوزها تعبان وانهم طلعوا على المستشفى. وليد اتحرك بسرعة من فيصل لمنطقة الوراق ويروح على واحدة من المستشفيات اللي هناك، ويلاقي جوز خالته فعلا حالته الصحية صعبة جدا، وخالته قاعدة برا غرفة العناية المركزة كل اللي بتفكر فيه حالة جوزها الصحية، ووليد قاعد جنبها كل اللي بيفكر فيه لو الراجل ده مات مين هيكون الورثة ومين وقتها هيشاركوا في المحل بتاع العصير، ولو حد ظهر بيفهم شوية او جاله مجرد شك في تصرفات وليد هيكشف كل حاجة عملها. وعلشان كده وليد في الوقت ده كان بيفكر يتصرف ازاي. وبعد ساعتين يتم نقل جوز خالته على غرفة عادية ويخرج من العناية المركزة، وهنا وليد يقرر ان الخطوات لازم تكون اسرع. فبمجرد ما لقى خالته هديت شوية بعد ما جوزها حالته استقرت، اتكلم معاها في خطورة اللي حصل، ان لو كان الراجل ده مات هي كده هتخسر كل حاجة، وقعد يتكلم معاها ويقنعها انها لازم تعدل عقد الشراكة تحديدا بتاع محل العصير، ويكون العقد بين وليد وبين خالته. والحقيقة ان خالته اللي اسمها صبرة كان فيها من نفس جينات وليد في وقاحة الشخصية، بس الفرق انه ما كانش باين عليها. صبرا كانت بتعمل علاقات غير شرعية مع رجالة كتير، وكانت بتستفيد من جوزها في كل حاجة، وكانت عارفة ازاي تعمل كل حاجة في هدوء. بس اللي ما كانتش تعرفه ان وليد كان فاهم وعارف كده كويس، بس ساكت لان عنده مصلحة. وهنا لمح وليد لخالته انه يعرف عنها حاجات ما ينفعش حد يعرفها تحديدا من العيلة، ويتفق مع خالته انهم يعدلوا العقد في اسرع وقت. وفعلا بعد يومين وبمجرد ما جوزها يخرج من المستشفى تطلب منه على طول انه يعدل عقد الشراكة في محل العصير، وجوزها فعلا يعمل كده. الراجل اللي عنده 76 سنة ومش فارق معاه اي حاجة، ده غير انه كان شايف ان صبرة مراته ست اصيلة ومحترمة وتستحق اي حاجة. وخلال يومين بالظبط يتم تعديل عقد الشراكة في محل العصير، وبعد اسبوع بالظبط يتوفى جوزها وفاة طبيعية، وكل اللي حسبه وليد لقاه. طبعا الورثة ظهروا، بس هو كان عامل حساب كل حاجة. وبعد ما العزا يخلص بكام يوم، العيلة في البلد يكلموا صبرة بنتهم اللي عندها في الوقت ده 43 سنة، ويطلبوا منها انها ترجع البلد وتقعد وسط عيلتها، وطبعا تتحجج ان عندها تجارة موجودة في فيصل وانها لازم تكون موجودة علشان تشرف عليها. وطبعا كانت مرتبة كل حاجة مع وليد، وكان كل ما اهل وليد يكلموه علشان يطمنوا عليه يطمنهم على خالته جدا وانها عايشة كويس وهو مخلي باله منها. وتمر سنة ونوصل لسنة 2009، وليد مستمر في كل حاجة، في السرقة وفي المكسب، وخالته كل شهر تعدي عليه في المحل تاخد نصيبها من المكسب، والعلاقة بينهم مرضية للطرفين، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. ومن كتر السرقة وعدم الرضا اللي عايش فيهم وليد قرر حاجة غريبة جدا، اشمعنى خالته تعرف رجالة وتعمل معاهم علاقة؟ يعني هو مش مالي عينيها ولا ايه؟ الفكرة هنا مش ان وليد عايز خالته توقف العلاقات دي، لا، وليد يقرر ان يعمل مع خالته علاقة هو كمان. وفي اليوم ده قعد سهران طول الليل بيفكر في كده، وفعلا يتحرك الساعة 11 الصبح ويوصل لبيت خالته في الوراق، يخبط عليها الباب وتفتح له بكل ترحيب، ويقعد شوية وعمال يبص عليها بنظرات غريبة. المهم دخل المطبخ يعمل شاي، وفي اللحظة دي وخالته بتتحرك قدامه يمسك عصاية خشب كانت موجودة في المطبخ ويضربها على رأسها، وخالته مش فاهمة هو بيعمل كده ليه، فيتخانق معاها بسبب الرجالة اللي تعرفهم، ويطلب منها تدخل معاه اوضه النوم. وكان باين على ملامح وشه ان في شيطان هو اللي بيتكلم وهو اللي بيتصرف. المهم وليد يعمل علاقة مع خالته، وبعدها يخرجوا برا في الصالة يقعدوا شوية، وبعد 10 دقايق يطلب منها انهم يدخلوا الأوضة تاني علشان يعملوا علاقة للمرة التانية، وخالته توافق. بس الحقيقة في اعترافات وليد قال ان خالته كانت خايفة منه جدا لانه كان باين عليه الغدر وانه في حالة مش طبيعية خالص. المهم لما يعمل علاقة للمرة التانية وليد يفوق من اللي عمله، وكل اللي جه على باله ان خالته هتكلم امه وتقول لها على كل حاجة وليد عملها، فيقرر انه لازم يخلص منها. فقام جاب حبل من البلكونة وربط ايديها، وقتها خالته عمالة تقول له ياخد كل حاجة بس يسيبها. ووليد في اللحظة دي ما كانش شايف هو بيتصرف ازاي، دخل المطبخ وجاب سكينة وقعد يضرب فيها كتير، لدرجة ان الطب الشرعي بعد كده اثبت ان عدد الطعنات كانت 26 طعنة لحد ما ماتت قدامه. ودخل اوضه النوم اخد الفلوس والذهب اللي موجودين وجاب ازازة فيها بنزين كانت موجودة في المطبخ ورمى عليها البنزين وولع في الشقة ونزل. وليد وهو نازل من البيت كل اللي بيفكر فيه هو عقد الشراكة اللي بينه وبينها في محل العصير هيكون مصيره ايه، ولا كان شاغل باله انه عمل علاقة مرتين مع خالته، ولا شاغل باله انه قتلها وانه ولع فيها. المهم يرتب نفسه كويس ويطلع على البيت بتاعه في فيصل، يغير هدومه وينزل على محل العصير كأن مفيش حاجة حصلت. في الوقت ده جيران خالته شافوا الحريقة اللي في الشقة وبلغوا رجال الأمن علشان يوصلوا بسرعة ويسيطروا على الحريق، ويلاقوا جثة لأرملة اسمها صبرة وعندها 45 سنة، وتبدأ التحريات تحديدا بعد ما رجال المعمل الجنائي أكدوا إنه حريق متعمد وإن صبرة مقتولة بعدد كبير جدا من الطعنات. وبعدها يتم نقل الجثة للطب الشرعي، وكل التحريات الأمنية أكدت إن في أكتر من شاهد شاف وليد ابن اختها وهو نازل من عندها الصبح. فرجال الامن تعمل تحريات امنيه عن وليد ويعرفوا ان شخص سمعته مش حلوه، بس معقوله يقتل خالته وفي نفس الوقت يطلع التقرير المبدئي للطب الشرعي اللي اكد انها ماتت بالخنق وبعدها اتطعنت بسكينه 26 مرة. بس الأهم إنه أثبت كمان إن تم الاعتداء عليها جنسيا قبل الوفاة. وهنا رجال الأمن تقول إن صعب وليد يكون هو اللي عمل كده. المهم تتحرك قوة أمنية على مكان سكن وليد بالليل، وأول ما شاف رجال الأمن قال لهم إنه هيعترف بكل حاجة، واعترافاته كانت صدمة لرجال الأمن. ووقتها تم التحفظ عليه في اسم الشرطة التابع لمنطقة الوراق. ولما أهل وليد عرفوا اللي حصل محدش مصدق إنه يطلع منه كده. والأهم واللي كان شاغل دماغ وليد في الوقت ده إنه لما هيتنفذ فيه حكم الإعدام كان متأكد إن أهله هيرفضوا استلام جثمانه، وفعلا بعد ما التحقيقات ما تخلص يتحكم عليه بالإعدام. حقيقي طبيعة شخصية وليد من البداية بتقول إن نهايته هتكون صعبة، بس مش للدرجة دي. إنسان عنده استعداد يعمل أي حاجة علشان مصلحته الشخصية، ومعظم التصرفات اللي عملها مش بهدف السرقة والاعتداء بس، إنما الحقيقة هو إنسان زبالة فعلا، وده أقل وصف ينفع عليه. سلام عليكم.